إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد أحبتي في الله في هذه الأيام يسارع المسلمون ليهنوا بعضهم بعضا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكثر المباركات والتهنئات ويكثر في الأمة إظهار الفرح في هذا اليوم سواء عن طريق الطعام أو الشراب أو الرسائل أو مبادلة السلام أو الهدايا أو الزيارات أو غير ذلك ولكن أحبتي في الله اسمحوا لي أن أشخص كل ما يحدث في هذه الأيام ما هو إلا قشور الحب ما هو إلا ظاهر الحب ولكن الأمة إلا من رحم الله برجالها ونسائها وأغنيائها وفقرائها وكبيرها وصغيرها هي في بعد أشد البعد عن حقيقة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا معي للمساجد كيف تئن انظروا معي لصلاة الفجر كيف تئن انظروا معي إلى المصاحف وكتاب الله جل جلاله كيف يئن انظروا معي إلى حلقات العلم والذكر والإيمان في المساجد كيف تئن انظروا معي إلى عدد الذين يتحركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين في الأرض كم عددهم وكيف يئن حالهم انظروا معي إلى مظاهر المسلمين والمسلمات من لباسهم وأشكالهم وأفعالهم ادخلوا معي إلى أسواقهم ادخلوا إلى بيوتهم ادخلوا إلى متاجرهم انظروا ماذا علقوا فيها وماذا وضعوا فيها وماذا كتبوا عليها. انظروا إلى صور المسلمين والمسلمات على وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا خلفهم ومع من تصوروا وكيف تصوروا وكيف أحوالهم. لذلك أحبتي في الله، لا يسعنا في مثل هذه الأيام إلا أن نقول عذرا رسول الله، عذرا رسول الله. إن عرضت أعمالنا عليك ورأيت هذا وهذا، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن أعمال الأمة تعرض عليه كل اثنين وخميس، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. لذلك عذرا رسول الله إن رأيت هذا منا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبره فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأينا إخواننا، وددت أن لو رأينا إخواننا. تحركت الغيرة عند العشاق، تحركت الغيرة عند من يعشق النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبهم يتمنى ويشتاق ويقول: وددت أن لو رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ أولسنا بجانبك؟ ألا ترانا ونراك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أنتم أصحابي. فقال الصحابة رضي الله عنهم: فمن إخوانك؟ من هؤلاء الذين تمنيت أن تراهم ووددت أن تراهم وقلت وددت أن لو رأيت إخواننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إخواننا من يأتوا بعدنا يؤمنون بي ولم يروني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، أي أنا سابقهم على الحوض. مما أكرم الله جل جلاله نبيه في الجنة بالحوض، على باب الجنة، زواياه سواء، عرضه كما بين الأرض والسماء، ماؤه أطيب من العسل وأبيض من الثلج، كيزانه كعدد نجوم السماء. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا فرطهم على الحوض. في ذلك الوقت الذي يحشر فيه كل الخلق في موقف يجعل الولدان شيبا، في موقف أخبر عنه ربنا جل جلاله مهطعين إلى الداع، كلهم ينظرون خشعا أبصارهم، لا تسمع حسا ولا همسا ولا كلمة ولا لغوا ولا مناجاة لأحد. الأنبياء والرسل والخلق جميعهم صالحهم وطالحهم وكبيرهم وصغيرهم يجثون على الركب، كلهم يرتجف خائفون من أن ينادي المنادي باسمهم: قم للعرض بين يدي الملك جل جلاله. تقترب الشمس كما نعلم جميعا من رؤوس العباد، يشتد الحر، يشتد العطش، حتى أن أهل النار ينادوا أهل الجنة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء رزقكم الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ماء حميم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة يريدون ماء يصل العرق لبعض الناس إلى العقب وبعض الناس إلى الركب وبعض الناس إلى الحقوين وبعض الناس من يلجمهم وبعض الناس من يغرق في العرق لا في ماء ولا في مساعدات ولا في ظل ولا في فيء لا يوجد إلا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظر عليه الناس ويناديهم فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف تعرف يا رسول الله من يأتي بعدك من أمتك فقال عليه الصلاة والسلام يأتوني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء غرا محجلين أي أن آثار النور على أطراف وجوههم وأطراف أيديهم وأطراف أقدامهم أولئك الذين كانوا يسبغون الوضوء على المكاره يستيقظون في وسط الليل في شدة البرد ويتوضؤون وينصبون أقدامهم لربهم يسجدون ويركعون ويناجون ويدعون ويبكون ويخرجون من بيوتهم في صلوات قل فيها الكثير من المسلمين وهي أصعب صلاة على المنافقين يصلون في جماعة مع شدة البرد هؤلاء يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ثم قال عليه الصلاة والسلام واسمع معي أخي الحبيب إلى هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام ثم تأتي الملائكة فيذودون بعضا من أمتي كما يذاد الإبل الضال أي يبعدون قسما من الأمة كما يبعد الإبل الضال فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أحبابي من أمتي هؤلاء من أمتي فتقول الملائكة عليها السلام يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد غيروا في رواية لقد غيروا وبدلوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه ويقول لهم سحقا سحقا بعدا بعدا من الذي ينادي بهذا النداء؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول سحقا سحقا بعدا بعدا لما؟ لأنهم غيروا وما اتبعوا نهجك يا رسول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ميعوا السنة ميعوا الدين ميعوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا بأس بهذه ولا بأس بهذه ولا بأس بهذه حتى صار حالهم كحال سائر الأمم أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع وحبتي في الله أعظم ما في الدين دليل حبك وصدق حبك لله ولرسول الله اتباعك لنبينا صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بغير اتباع والله لا تدخل الجنة فكلمة التوحيد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بغير هذه الكلمة لا ولن ندخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الصحابة استغربوا الجنة فيها ما لذت عينك ومشتهت نفسك قصور من ذهب وفضة أنهار من لبن وعسل وخمر وماء غير آس فيها نرى ربنا نكلم ربنا نرى نبينا نأكل ونشرب ونتلذذ في كل النعم قالوا يا رسول الله بعدما قال لهم إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى هل يمكن لعاقل يأبى دخول الجنة يعني الآن يا أخواني في الله لو افتراضا جاء رجل وقال أنا أعرض عليكم قصرا عظيما ممتلئا بالنعم وممتلئا بكل ما تشتهيه نفسك، هل يمكن لعاقل أن يرفض هذا؟ قصر في الدنيا لا يرفضه أحد. يوجد من الأمة في هذا الزمان من يرفض الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني من أطاعني من أطاعني من اتبعني من أطاعني في شكله وسيرته وسريرته وفرحه وحزنه وغضبه وقيامه وقعوده وأكله وشربه وكلامه وضحكه وبكائه وكل حياته، من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة. ما قال من وزع حلوى، وما قال من أرسل رسالة، وما قال من أظهر وقال بلسانه فقط يا حبيبي يا رسول الله، وهذا قد يكون لا بأس به، ولكن هذا قشور، هذا قشور الحب، حقيقة الحب الاتباع. ومن عصاني قال عليه الصلاة والسلام فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، من سمع السنة، من سمع حديثا، من سمع أمرا ربانيا أو أمرا نبويا ثم عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبى. لذلك أحبتي في الله، ربنا جل جلاله أنذر وحذر كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سننه أو سننه من كان قبلنا من اليهود والنصارى بالعذاب. دخل عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه قرأ شيئا من التوراة، شيئا من التوراة، وأنه أراد أن يخبر به المسلمين، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أمتهوكون بها؟ يا عمر لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة جلية. يا عمر لو كان موسى بيننا ما وسعه إلا أن يتبعني، أعظم طريق، أعظم حياة، أجمل حياة، أكثر حياة فيها بركة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن أن العز باتباع غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في شكل ولا في مظهر ولا في فرح ولا في حزن ولا في غضب ولا بمعايدة ولا بكلام، إياك أن تظن أن العزة بغير طريق رسول الله. قال الله تعالى فلله العزة، بعدين ولرسوله وللمؤمنين، بس المشكلة وين؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. يمشي رفع رأسه، لماذا؟ يفرح معتز، لماذا؟ تشبهت بغير المسلمين، لماذا فعلت هذا؟ من باب المعايشة، من باب العيش المشترك، من باب الحب والألفة والمودة. من قال لك أنك أنت الآن لا يحق لك شرعا أن تعاملهم معاملة حسنة في بلدك، ولكن هذا لا يدفعك أن تودهم في أعيادهم التي يقولون بها أن لله تعالى ولد؟ هذا الكلام الذي غضبت منه السماوات والأرض والجبال، حتى قال ربنا جل جلاله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سماوات غضبت وأرض غضبت وجبال غضبت، كلها مخلوقات جمادات غضبت لأنه نسب لله ولد. وبشر أنت، لك قلب يسمع القرآن ويسمع سنة سيد الأنام، أقل القليل لا تظهر غضبك لله؟ أقل القليل لا تغضب في قلبك عندما تمشي في الطرقات وترى أبناء المسلمين وترى محلات المسلمين؟ بل احنا نازل على بيروت ما فيش أرمى بالطريق إلا فيها إعلانات لليلة رأس السنة. إعلانات لماذا؟ لليالي ماذا؟ ليالي رقص وفجور أغاني واختلاط رجال ونساء، والله المسلم الغيور لابد أن يكون في هذه الأيام أقل القليل يبكي في الليل يقول يا رب يا ربي لا تنزل العذاب علينا، يا ربي ارفع عنا العذاب، ارفع عنا البلاء، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا أقل القليل أحبتي في الله في مثل هذه الأيام. وإلا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، الذي لا ينكر بيده ولا بلسانه ولا أقل القليل بقلبه، فليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما حدث في أندونيسيا عنا ليس ببعيد. عندما سئل أحد الناجين كيف كان أحوال الناس، فقال امتلأت الشواطئ والطرقات بالمحرمات، وجاهر بها الرجال والنساء، ولم يخجلوا من الله. فسئل هل كان يفعل هذا اليهود والنصارى وغير المسلمين، فقال لا، بل المسلمون والمسلمات. شواطئ العري والزنا والخمور والرقص والمجون والأغاني والقينات انتشرت في بلاد المسلمين. أندونيسيا من أكبر بلاد المسلمين في العالم، فيقول حتى جاهر بها الكبير والصغير وانتشرت. فقال بعدما سئل كيف نجوت، فيقول أنا فقدت كل عائلتي، فقدت أمي وأبي وزوجتي وأولادي. فقيل له كيف نجوت، فقال تركتهم في الصباح بعدما أخذت معي أوراقا مكتوبا عليها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما رأيت بعدا عن السنة وتقليلا من قيمة السنة، فمشيت بين الناس أوزعها وأدعو إلى الله وأعلقها في المساجد. فوالله كنت في منطقة لم يبقى على وجه الأرض فيها شيء إلا المسجد الذي كنت فيه. وهذا انتشر على الإنترنت وصورته موجودة. قال الله جل جلاله وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. صلاتك فقط ليست نجاتك، صيامك فقط ليس نجاتك. حتى يقول البعض أليس فيهم من كان يصلي ويصوم ويزكي وقد حج وقد اعتمر وقد تصدق؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب كما في الصحيح يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. قالت يا رسول الله، السؤال يسأله الآن كثير من الناس، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ شيخ هؤلاء يصلون الجمعة، يصلون الفجر، يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في رمضان نصوم، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. رسول الله يقول نعم إذا كثر الخبث. لذلك أهل الإيمان يرون أن العذاب والله في هذه الأيام فوق رؤوس الأمة، العذاب فوق رؤوس الأمة. عندما دعا يونس عليه السلام قومه ولم يتبعوه 70 عاما، بيّن ربنا جل جلاله ليونس أن العذاب سينزل على قومك بعد 3 أيام. فترك يونس قومه، وبعدما تركهم وخافوا فصلوا الرجال عن النساء عن الأولاد وتركوا الأشغال والأعمال ولجأوا إلى الله يتضرعون ويبكون ويتوبون، فرفع الله تعالى عنهم العذاب. لذلك أحبتي في الله، الذي ينجو في هذه الأيام من المصيبة ومن البلاء، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن وأن يجنبنا البلاء وأن يرفع البلاء بسبب المتحركين الذين ينهون عن السوء. الذي يريد أن ينجو في مثل هذه الأيام فليسارع أحبتي في الله في أي مكان، لا تخاف في الله لومة لائم. أنت تدعو إلى الله، أولا أنت أخي الحبيب، يا من تجلس أنت معنا الآن وتسمعني، أنت الآن اسأل نفسك كيف حال السنة في بيتك؟ هل وضعت شجرة ميلاد في بيتك؟ ابكي على نفسك الآن فورا وتب وقل يا ربي اغفر لي اغفر لي، فرحت بعيد يدعون فيه لك الولد. يا شيخ أنا ما قلت هيك، أنا ما يعني قلت مثلهم، طبعا أنا أعلم أنه لم تقل، أصلا لو قلت لكفرت، ولكن بسبب موافقتك لهذا الفعل فأنت وقعت في محظور وحرام عظيم. وكذلك انظر إلى من حولك، عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين وقل لهم رسول الله أمرنا أن لا نكون إمعة، أن نوطن أنفسنا، وطنوا أنفسكم، لا يكن أحدكم إمعة. شو إمعة؟ كل الناس يا شيخ متحركين في هذه الأيام، وكل الناس بيفرحوا، وكل الناس بيسهروا، وكل الناس بيفعلوا، وهل يمنع الناس عنك يوم القيامة شيئا من عذاب الله؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وابدأ انصح إخوانك الأقرب فالأقرب بالحكمة والتي هي أحسن، وقم في الليل وادعو الله جل جلاله وابكي بين يديه أن يرفع ربنا جل جلاله عنا العذاب والبلاء، وأن يعيدنا للسنة وأن يحببنا للسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، ردنا والأمة إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا السنة، حبب إلينا السنة، اجعل عزتنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اهد شبابنا، اهد بناتنا، اهد رجالنا، اهد نساءنا، اهد كبارنا وصغارنا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.